لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب مقصودي ورضاك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا ولا تخيب رجاءنا يا حجاج بيت الله طوف وسعى ذو حجاج بيت متبادلين الخير متبادلين الخير فيما بينكم متبادلين الخير فيما بينكم متقاسمين الحب بالقربات متمسكين بحبل رب قادر متمسكين بحبل رب قادر فهو الكريم يجود بالتوبات الله الله أكرمكم الله أكرمكم بأطهر بقعة الله أحدكم بأطهر بقعة حيث الرضا بالعفو والرحمات. وأنا المسيء نزلت في ساحر الرضا وأنا المسيء نزلت في ساحر الرضا أنت رحيم يا أنت الرقيب أنت الرحيم تجود بالبركات وأنا المسيء وأنا المسيء نزلت في ساق الرضا أنت الرحيم تجود بالبركات. والحج ينفي الفقر والحج ينفي الفقر في كل حالة ويزيل ما بقي من العثرات. يا رب وامنحنا جميعا حجة يا رب وامنحنا جميعا حجة تمحو بها الآثام والزلات واغفر ذنوب المسلمين تكرما واغفر ذنوب المسلمين تكرما أنت العفو أجل وعفوك آتي. والحج من حل تسامى أجره من فاقاتي. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خير من حج واعتمر وقام، عليك الصلاة وأزكى السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. من أجلها قامت الدنيا، ومن أجلها أقام الله الجنة والنار، من أجلها نحيا، وبها نحيا، وعليها نموت إن شاء الله، وعليها نبعث يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، نداء الإيمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من هنا، من رحاب المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، رفع الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ ضياء